يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لازلنا وإياكم في شرح كتاب الصوم، وبالتحديد في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. معنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. كنا في الحلقة الماضية توقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب، ثم سألنا هل هذا الوصف مستمر أو أنه صلى الله عليه وسلم أطلقه في وقته فقط وبالتالي يرتفع كما انتشر العلم الآن، ولا نعتبر هذا نحن نوما لا نكتب ولا نحسب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوصف له حقيقة وله حكم، فحقيقته خلو النفس من الوصفين الكتابة والحساب، وحكمه استمرار الحكم الشرعي المرتب على الأمية، بمعنى أن الوصف حقيقي في عهده عليه الصلاة والسلام، لا يكتبون ولا يحسبون. ثم بعد ذلك تعلم الناس، لأن الدين الإسلامي دين العلم، وأول ما نزل منه قوله جل وعلا اقرأ، أمر بالقراءة. ثم بعد ذلك جاءت الكتابة، فصارت الأمة تقرأ وتكتب، ثم توسعت في العلوم فحسبوا، فارتفع الوصف حقيقة وبقي حكمه المرتب على الأمية، وهو أننا لا نكتب نعلق حكم دخول الهلال بالرؤية وخروجه بالرؤية، وإن كتبنا وإن ارتفع الوصف يعني لا نعتمد على الحساب في قضية البتة. فارتفاع الحكم الحقيقي لا يعني ارتفاع الوصف الحكمي. فعندنا نظائر في الشرع تثبت أحكام لحكم وعلل، ثم ترتفع هذه العلل ويبقى الحكم. الرمل في الطواف سببه قول المشركين يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، استمر الحكم مع أنه ما يوجد من يقول هذا الكلام. القصر في الصلاة مشروط بالخوف، إن خفتم ارتفع الخوف وبقي الحكم. المقصود أنه قد يرتفع الوصف ويبقى الحكم، فالحكم المعلق على الأمية هو تعليق دخول الهلال وخروج الهلال، دخول الشهر وخروجه برؤية الهلال، والأصل فيها العين المجردة كما مضى، التي يدركها كل مسلم مطالب بهذه العبادات لأنه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، ولا يلزم أن نتخذ ما يعيننا من آلات ليس بلازم على رؤية الهلال، لكن من استعمل هذه الآلات وقت وجودها من غير مشقة في طلبها لا مانع من أن يستعمل مكبرات درابيل ولا غيره، لأن ما تغير من الحقيقة شيء، إنما تعين على الإدراك. الذي لا يستطيع استعمال هذه الأشياء فالأصل عدمه. أحسن الله إليك. وبالنسبة للأمة الأمية، هل هي مذمومة مطلقا أم مسألة تحتاج تفصيل؟ الأمية إن كان المراد بها خلاف العلم، فالعلم ما مطلوب شرعا، العلم ومن لازمه القراءة والكتابة. نعم، فهذا مطلوب شرعا، فما يقابل المطلوب شرعا نعم يكون مطلوب شرعا، ما يقابله ويخالفه ما يخالفه مذموم. مذموم نعم، لكن ما الأمية المطلوبة المذمومة وما العلم المحمود؟ العلم العلم الشرعي. المراد به في النصوص العلم الشرعي المورث للخشية. نعم، المورث للخشية. أما مجرد كون فلان يقرأ ويكتب، نعم هو كمال بالنسبة له، لكن يبقى أنه ليس ممدوح، قد يكون مباح إذا كان يستعين به على أموره المباحة. إذا كان يستعين به على أمور العلم المطلوبة شرعا صار مطلوبا. العكس، إذا كان يستعين به على علوم محرمة صار محرما، كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله. نعم، يقول والله إن العيش خلف أذناب البقر خير من علم ابن عربي وأمثاله. يعني كون الإنسان يعيش أمي لا يقرأ ولا يكتب أفضل من أن يعيش العلم السيء بلا شك. نعم، لازلنا في أحكام الحديث أحسن الله عليك شيخ، ما زلنا فيه نقول في بعض الله. نعم، في تفسير النيسابوري نظام الدين القمي المتوفى سنة 28 و700، وهي السنة التي توفي فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا التفسير في جملته مختصر من تفسير الرازي، وفيه إضافات من كتب التفسير الأخرى لا سيما الكشاف. نعم، وله عناية أيضا بالأحكام الوقوف وبعض الأحكام المتعلقة بعلوم القرآن. نعم، وهو أيضا من التفاسير بالرأي، وجملته مأخوذ من الرازي، هو كتاب في الجملة جيد. يعني القمي هكذا؟ نعم، القمي يعني نسبة إلى قم. نعم، ولذا ما اتهم هذا بناء على اسمه؟ هو اتهم بالتشيع. أي نعم، أخذ من هذه من هذه النسبة، لأن قم سكانها من هذه الطائفة. أيضا أخذوا من آخر كلامه في الكتاب، شموا منه رائحة التشيع، يعني قال في آخره، في آخر الكتاب ولا بقية الكتاب سليم؟ سليم إلى حد ما، هو يشبه التفاسير بالرأي إلى حد ما، وبحوثه في الكلامية تقرب من بحوث الرازي. نعم نعم، والرازي في باب الصحابة، دعنا من باب القدر جبري. نعم، الرازي في باب الأسماء والصفات أشعري، في هو أشعري يعني من منظري الأشعري. نعم، وهو جبري في باب القدر. قدر. نعم، وهذا يقرب منه ويرد عليه في بعض المسائل. قلت أن الرازي في باب الصحابة إيش؟ يعني محسوب على أهل السنة باعتبار مقابلة. نعم، الشيعة في هذا الباب. نعم نعم، في آخره يقول وإني أرجو من فضل الله العظيم وأتوسل إليه بوجهه الكريم ثم بنبيه القرشي الأبطحي. مسألة التوسل المحرم. نعم، هذا منه يعني. نعم نعم، ووليه المعظم العلي. نعم، ووليه المعظم العلي، وجاء فيه في مواضع كثيرة صلى الله عليه وآله. نعم، دون الصحب. دون الصحب، لكن الصيغة صلى الله عليه وآله معروفة عندهم أكثر. نعم، وقوله ووليه المعظم العلي شم منها بعضهم أنه من تلك الطائفة، لكن لا ننكر أن البيئة لها أثر على الشخص. نعم، وإن كان لا يتمذهب بالمذهب نفسه، يعني من يسمع يطرق سمعه في كل وقت هذا اللفظ. نعم، يعني كما تأثر الشوكاني كما تأثر الصنعاني في البيئة الزيدية، وهم في الجملة محسوبون على أهل السنة. نعم، فلا شك أن البيئة لا تأثيرها، ولذا نجده في آخره يقول وإني لم أمل في هذا الإملاء، يعني تفسيره، إلا إلى مذهب أهل السنة والجماعة، فبينت أصولهم ووجوه استدلالاتهم بها وما ورد عليها من الاعتراضات والأجوبة عنها. نعم، ومما أيضا مما يشم منها أيضا رائحة التأثر بالبيئة. ولقد وفقت لإتمام هذا الكتاب في مدة خلافة علي رضي الله عنه، لكن قوله وكنا نقدر إتمامه في مدة الخلفاء الراشدين وهي 30 سنة يبعد هذه التهمة. صحيح. نعم، لأنه يعظم أبا يعظم الأربعة كلها. نعم، المقصود أن الكلام في الرجل يعني من هذا النوع، كلها من استرواحات وميل من مثل هذا الكلام، وهو في نظير تفسير الرازي والتفسير الأخرى والبيضاوي. نعم، لو يقال هذا من التشيع الخفيف القتادة وليس من المذموم، أنا أقول إن هذا من تأثير البيئة. نعم، هذا من تأثير البيئة. في هذا التفسير في ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في آية الأعراف الذين يتبعون الرسول، النبي الأمي، نعم، 9 صفات. نعم، يقول الأولى الرسالة، والثانية النبوة، والثالثة كونه أميا. قال الزجاج معناه أنه على صفة أمة العرب قال صلى الله عليه وآله كذا قال. نعم، ولا يمنع أن النساخ يتصرفون، يعني لا يلقى بالتبع في مثل هذا على المؤلفين، على المؤلفين، لأن هذا مما يجعله أهل العلم من الدعاء لا من الرواية. يعني افترض أنه ما في صلى الله عليه وآله وسلم أصلا، فللقارئ أن يقول صلى الله عليه وسلم، للكاتب أن يضيف صلى الله عليه وسلم، ومثلها عز وجل وسبحانه ترضي عن الصحابة والترحم على غيرهم، لأن هذا من باب الدعاء عند أهل العلم فلا يتقيد به، فلا يمنع أن من النساخ من أتى به على هذه الصيغة. المقصود أن الكتاب لا يمدح بإطلاق. صحيح. لا يمدح بإطلاق. نعم، فهو يحذو حذو الرازي، والرازي فيه من الشبه ما يوصى طالب العلم المتوسط، نعم، بعدم النظر فيه، لأنه يثير شبه ويضعف عن الإجابة عنها، فطالب العلم لا ينبغي أن يقرأ في مثل هذه الكتب عن المتوسط. أما المنتهي الذي يدرك الأخطاء، وأعظم الأخطاء ما يكون في الاعتقاد وما يتعلق بالله جل وعلا، نعم، فهذا الذي يدرك ليبين الحق ويرد على المخالفين، هذا من أفضل الأعمال، هذا نوع من الجهاد. يقول الثالثة كونه أميا، قال الزجاج معناه أنه على صفة أمة العرب قال صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وقيل إنه منسوب إلى الأم، أي إنه على هيئته يوم ولد لم يكتسب خطا ودراسة، وكان هذا من جملة معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، وبيان ذلك من وجوه. نعم، الأول أنه كان يقرأ عليهم كتاب الله منظوما مرة بعد أخرى من غير تبديل، يعني يقرأه كما هو، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، يعني يقرأ السورة كاملة ثم يعيدها من غير زيادة ولا نقصان عن نفس الترتيب. نعم، هذه لا شك أنها لابد من التأييد الإلهي. يقول والخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادها فإنه لا بد أن يزيد فيها وينقص، فهذا المعنى من مدد سماوي كقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى. يعني ما أمامه صحف يقرأ فيها، هو يقرأ من حفظه، فالدلالة القطعية من خلال كونه عليه الصلاة والسلام يردد السورة مرارا على من يستمع من غير زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير، مع أنه لا يقرأ ولا يكتب، دل على أنه من الله جل وعلا. نعم، الخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادها لا بد أن يزيد وينقص، ولذا يسلك بعض الأذكياء من القضاة نعم شيء من هذا، فيجعل المدعي يأتي بكل ما عنده. والسبب؟ والشيخ يتظاهر بأنه لا يفهم، لا ينعس، ثم يقول له نعم يا فلان أعد ما قلت، نعم فإني نعست، ثم يعيده. إذا وجد خلل في كلامه نعم هذه تحصل للأذكياء من القضاة، لأنه في الأول الشيخ وهو يتظاهر بأنه ينعس يسجل، ثم إذا اختلف كلامه قال لا أنت قلت كذا ثم قلت كذا، ثم طالت القضية وقصرت، وهذه وقائع حاصلة. وهذا معنى الخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة ثم عاد لابد أن يزيد فيها وينقص. نعم نعم قد تكون الزيادة والنقص مؤثر، قد يكون نقض لما قاله أولا وهذا خلل في الكلام، وقد يكون مجرد إعادته على صيغة أخرى بحيث يقبله السامع ويفهمه ولا يمل، لأن تكرار الكلام بحروفه في غير كلام الله جل وعلا وكلام نبي عليه الصلاة والسلام ممل، لكن كلام الله جل وعلا الذي لا يخلق مع كثرة الرد نعم لا ينطبق عليه هذا. فالخطيب الماهر والمعلم الماهر إذا رأى أن السامع ما فهم من أول مرة لا مانع من أن يعيد، لكن لو أعاده بأسلوب آخر نعم للتوضيح ليكون مقبولا لا بأس. الثاني لو كان يحسن الخط، الوجه الثاني يقول لو كان يحسن الخط والقراءة لصار متهما بأنه طالع كتب الأولين، ولما أتى بهذا القرآن العظيم المشتمل على جلائل العلوم من غير تعلم ومطالع عرف أنه من السماء، وإليه الإشارة بقوله تعالى ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. الثالث أن تعلم الخط لا يفتقر إلا إلى فطنة قليلة، ومع ذلك كان الخط مشكلا عليه، ثم إن الله تعالى أتاه علوم الأولين والآخرين، يعني الشيء اليسير مشكل على النبي عليه الصلاة والسلام، ما تعلمه هو ولا يحتاج إلا إلى فطنة قليلة، والله جل وعلا آتاه علوم الأولين والآخرين وما لم يصل إليه أحد من العالمين، فالجمع بين هاتين الحالتين من الأمور الخارقة للعادة كالجمع بين الضدين، يعني أمر يسير جدا يدركه الأطفال نعم، ولا يتيسر له عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك آتاه الله جل وعلا علوم الأولين والآخرين، لا شك أن هذا خارق للعادة. الآن لو يتصور عالم من بحور العلم لا يقرأ ولا يكتب، ممكن؟ ممكن جدا. يمكن يتصور لا يقرأ ولا يكتب؟ إيه ممكن يا شيخ. كيف؟ الضرير ما يقرأ. نعم ما يقرأ يا شيخ. ضرير كيف يقرأ؟ لا يتلقى. أيه هذا ما لابد لهم مصادر. إيه له مصادر لكن لا يقرأ ولا يكتب. مصادر من يقرأ ويكتب؟ أيه له من يعني بالسمع، لكن هو نفسه لا يقرأ. لكن الآن الضرير نعم يقرأ ويكتب الآن صحيح، لكن في علماء المسلمين في القديم والحديث من لم يقرأ ولم يكتب ولا يعرف يكتب اسمه. دعنا من كون الإنسان ممتنع أو ممنوع من الشيء غير كونه مبصر نعم ويعجز عن القراءة والكتابة ثم يكون من بحور العلم، هذا شيء آخر صحيح. هذا ما يمكن. لا نكتب ولا نحسب تفسير وبيان لكونهم كذلك. يقول الكرماني فإن قلت العرب فيهم الكاتب. عفوا يا شيخ ألم يوجد في الصحابة من هذا وصفه أيضا، لأن وصفها كذا إطلاق يمكن يكون صعب. كيف؟ ألم يوجد في الصحابة من هو مبصر ولا يقرأ ولا يكتب ومن بحور العلم؟ حفظ يعني تلقى. إيه. نعم. ومن كبار علماء الأمة من كبار الصحابة. ألم يوجد؟ لا ما يوجد. مثل من؟ يعني كلهم قرأوا وكتبوا؟ كلهم يكتبون. إيه. آه. كلهم. مقال عبد الله بن عمرو بن العاص. فإنه يكتب ولا أكتب. نعم هذا حفظ. هذه موهبة الحفظ، لكن الآن ما فيه وسيلة للتعلم إلا عن طريق القراءة والكتابة. نعم فإن قلت العرب فيهم الكاتب وأكثرهم يعرفون الحساب، نعم يعني عوام المسلمين الحساب البديهي لو تقول له 100 و150 كم 250 عادي يقولها، وما هو أدق من ذلك يدركونه. صح. نعم، وأكثرهم يعرفون الحساب إن كان المراد بهذا الحساب بهذا. قلت المراد أن أكثرهم أميون، أكثر العرب أميون، والحساب هو حساب النجوم وهم لا يعرفونه. قال ابن بطال: أي لا يحسبون بالقوانين الغائبة وإنما يحسبون الموجودات عيانا. وقال ابن حجر: ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب ويحسب، لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة. والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا إلا النزر اليسير. فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير، واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك. بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا. نعم، فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم، يعني لو علق الحكم بالحساب وتفترض كثير من الأمة في البوادي ليس عندهم من يخبرهم بدخول الشهر، يعني المسألة يعني قبل هذه الاتصالات أو احتمال تنقطع هذه الاتصالات، ولا يوجد من يخبرهم وليست عندهم من مقدمات العلوم ما يحسبون بها، كيف يتعبدون؟ نعم، الله جل وعلا رفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير، واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك. لماذا؟ لأن الوصف غير مؤثر في الحكم. نعم، وصف كاشف غير مؤثر في الحكم، بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا. ويوضحه قوله في الحديث الماضي: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، ولم يقل فسلوا أهل الحساب. والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم. نعم، كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم. أكمل العدة 30، يعني ما ترك مجال للاجتهادات. وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض، ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم. قال الباجي: وإجماع السلف الصالح حجة عليهم. إجماع السلف الصالح حجة عليهم، هذه المسألة سبق بحثها. صحيح. نعم. وقال ابن بوزيزة: وهو مذهب باطل، فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حدس وتخمين ليس فيها قاطع ولا ظن غالب، مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق، إذ لا يعرفها إلا القليل. يعني لو ارتبط الأمر بالحساب ضاق. نعم. صحيح. لضاق الأمر لأنه لا يعرفها إلا القليل. ولا نحسب بضم السين، قال ثعلب: حسبت الحساب أحسبه حسبا وحسبانا، وفي المحكم حسابة وحسبة. يقول القسطلاني: لم نكلف في تعريف مواقيت ولا عباداتنا ما نحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا كتابة، إنما ربطت عباداتنا بأعلام واضحة وأمور ظاهرة لائحة يستوي في معرفتها الحساب وغيرهم. ثم تمم عليه الصلاة والسلام هذا المعنى بإشارته بيده من غير لفظ. نعم، من غير لفظ. وعرفنا أنه أشار بالإشارة التي يفهمها كل أحد بالأصابع المفرودة. لأن عندهم حساب بالأصابع لكن غامض. قد لا يعرفه بعض الناس وإن كان معروفا عندهم. وعدل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا إلى الحساب الواضح بالأصابع المفرودة من أجل إيش؟ إفهام الجميع. نعم، لكي يفهمها الكل حتى الأخرس والأعجمي. الشهر هكذا وهكذا، قال الراوي يعني عليه الصلاة والسلام، مرة 29 ومرة 30. قال الحافظ هكذا ذكره آدم شيخ البخاري مختصرا، وفيه اختصار عما رواه غندر عن شعبة فيما أخرجه مسلم عن ابن المثنى وغيره عنه بلفظ الشهر هكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة. والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين، أي أشار أولا بأصابع يديه العشر جميعا مرتين، وقبض الإبهام في المرة الثالثة، وهذا المعبر عنه بقوله 29. وأشار مرة أخرى بهما ثلاث مرات من غير قبض، وهو المعبر عنه بقوله 30. وسبق أنه في المرة الثالثة خنس في رواية حبس إبهامه. صلى الله عليكم، في يعني مجموعة من المسائل ربما بقيت في هذا الحديث والحديث عن بعض أحكامه، لكننا نرجوها بإذن الله إلى حلقة قادمة حتى نتمكن من ربط أطراف الموضوع بإذن الله. يعني بهذا نكون أنهينا جل ألفاظ الحديث أو ما يتعلق بألفاظه. بقي شيء في الأحكام يا شيخ في الحلقة القادمة إن شاء الله؟ بقي شيء، مسألة واحدة، مسألة الإشارة إذن ودخولها في الطلاق واللعان، وإدخال البخاري لهذا الحديث في تلك الأبواب. جيد، إذن نتحدث عن هذه القضية وهي الحديث عن الإشارة، وهي مسألة مهمة في هذا الحديث بإذن الله، نجعلها في حلقتنا القادمة وأنتم على خير. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على طيب متابعتكم، لقاؤنا يتجدد بكم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.